إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المؤمن حقا محب لله، المؤمن حقا محب لرسول الله، المؤمن حقا محب لهذه الشريعة الإسلامية، المؤمن حقا محب لأولياء الله والناصرين لدين الله والمدافعين عن شرع الله. أجل أيها المسلم، المسلم المؤمن حقا محب لأهل الإسلام، موليا لهم، محب لأهل الإسلام ومواليا لهم. أجل أيها المسلم، هكذا حقيقة الإيمان الصادق. محبة لله تقتضي إيمانا بربوبيته، إيمانا بكمال أسمائه وصفاته، إيمانا بأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، وأنه وحده المستحق لأن يلتجئ العباد إليه وتتعلق قلوبهم به محبة وخوفا ورجاء. محبة لله تقتضي منه تعظيم أوامر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقتضي منه تعظيم محارم الله بالبعد عنها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. محبة لله تقتضي منه السمع والطاعة لله فيما يأمر به بالامتثال وفيما ينهى عنه بالبعد والاجتناب. محبة لله تقتضي منه الخضوع لله والاستكانة لعظمته وكبريائه وجلاله. محبة لرسول الله تلهمه إيمانا بهذا النبي الكريم وتصديقا برسالته والاعتقاد الحق أنه خاتم أنبياء الله ورسله، تلزمه الكفر بكل من تلزمه تكفير كل من لم ينقد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محبة لرسول الله تقتضي تلك المحبة تصديق الرسول فيما أخبر وطاعة الرسول فيما أمر واجتناب ما عنه نزدها وزجر. محبة لرسول الله تقتضي اتباع سنته والعمل بشريعته والرضا بها وقبولها وعدم السخرية والاستهزاء بها. محبة لهذا الدين تلزمه، محبة هذا الدين تلزمه أمور: الفرح بهذا الدين والاستبشار به والدفاع عنه والنضال عنه والوقوف مع كل من يدافع عن هذه الشريعة وأخلاقها ويحمي حماها ويرد على الزائغين والضالين والمنحرفين. محبة لأهل الإسلام تقتضي نصحهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الخير وحب الخير لهم وكراهية الشر والبلاء لهم. أيها المسلم، أيها المسلم، إنك تشهد أن محمدا رسول الله فتقول دائما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتأمل أخي حقيقة هذه الشهادة ونتائج هذه الشهادة وثمار هذه الشهادة. شهادتك أن محمدا رسول الله، إيمانك الجازم بأن محمدا رسول الله إليك، وأن ما جاء به من الحق والهدى فهو الحق الذي لا شك فيه، وما نهى عنه فهو الباطل الذي لا شك فيه. شهادتك أن محمدا رسول الله تلزمك أن تعظم سنة هذا النبي الكريم، تعظم سنته وتحب سنته وتدعو إليها وتنادي للعمل بها والتزامها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا دعيت لحكم رسول الله أجبت منقادا سامعا مطيعا راضيا بذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن هناك من المصائب ما ابتلي به البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم، ذلك تلك المصيبة هي السخرية والاستهزاء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. السخرية والاستهزاء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، السخرية والاستهزاء بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، السخرية والاستهزاء بمن يدعون إلى الله وينشرون دين الله ويدافعون عن الباطل ويدمغون حجج باطيلهم وشبههم بالحجة القاطعة من الكتاب والسنة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه الفئة من الناس الساخرون بالسنة، المستهزئون بها، المعائبون لها، المنتقصون لها والساخرون بأهلها، هؤلاء على خطر إن لم يتداركهم الله بتوبة نصوح ويمن عليهم بمراجعة الحق. أيها المسلم، لا يستهزئ برسول الله ولا بسنته من كان مؤمنا به حق الإيمان، إنما يستهزئ به ويسخر بسنته من ضعف الإيمان في قلبه، فكلما قل الإيمان وضعف كثر الاستهزاء والعيب لهذه الشريعة، وكلما قوي الإيمان في القلب عظم التعظيم كثر تعظيم الشريعة في قلب المؤمن وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، أنت تعتقد حقا أن محمدا رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنت معي نعتقد جميعا أن محمدا بلغ رسالة الله وأدى الأمانة ونصح الأمة ودلهم على كل خير يعلمه لهم ونهاهم عن كل شر يعلمه لهم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، أوضح لنا السبيل وهدانا صراط الله المستقيم. فالسعيد من تمسك بهذا الدين وثبت على هذا الدين ولقي الله عليه غير مبدل ولا مغير. أيها المسلم، مما يؤسف كثيرا عندما يقرأ المسلم بعض المقالات لبعض أبناء المسلمين، هذه المقالات صفروا بأقلامهم أمورا تخالف الشرع، ولست أدري هل ناتج عن جهل بهذه الشريعة وقل فقه لأحكامها وعدم إدراك لمصالحها، أم تلك الكلمات البذيئة والألفاظ الوقحة صادرة عن نفاق وكائن في قلوبهم ومرض ابتلوا به مرض النفاق والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت إذا قرأت بعض المقالات أحيانا تأسف أسفا شديدا، أي مسلم ينتسب إلى الإسلام ويدعي الإسلام ولو قلت له أنت غير مؤمن برسول الله لقال لا أنا مسلم أنا مؤمن وإلى آخره، ولكن هذه المقالات السيئة تنبي عن نفاق راسب في القلب وعن شر وبلاء وانحراف في المعتقد وبعد عن سبيل الله. وربنا جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن قدرته على إعلامه بأشخاص المنافقين بأسمائهم، لكنه جل وعلا أخبره بحالهم ليستدل به عليهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وكل إناء ينضح بما فيه، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاحذر أخي المسلم، احذر أن تكون مساهما في هدم الإسلام، احذر أن يكون قلبك مسخرا ضد الشريعة ومبادئها، احذر أن يكون قلمك مسخرا في عيب أهل الإسلام والسخرية بأهل العلم والقرآن والانتقاص منهم ومحاولة تلفيق ما الله عليم أنهم براء منه. احذر يا أخي ذلك، فأنت محاسب عن أقوالك، محاسب عن كلماتك التي كتبتها، محاسب عنها، لن تذهب هباء منثورا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيا أخي المسلم، فيا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا أخي المسلم، قف معي قليلا لنتأمل ونتدبر فيما يكتب وينشر. أراك كلما نشر حق أم باطل، ما حقيقة الحوار وما حقيقة النقاش وما حقيقة الدفاع عن الرأي؟ أحقيقته أن أنسب وأنفق التهم بالمخالفين لي من غير روية ولا بصيرة، أكيل لهم التهم وأصبهم بالأوصاف الوقحة؟ لماذا؟ لأنهم عظموا سنة رسول الله، ولأنهم دافعوا عن أخلاق الإسلام، ودافعوا عن قيم الأمة وفضائلها، ولأنهم أبانوا الدليل من الكتاب والسنة على الأمر الذي يعتقدونه ويسيرون عليه. أيأتي جاهل لا يفهم الشريعة ولا يدري ما يقول، يفتري بما لا يدري فيسب ويقول ويقول ويقول؟ إن الواجب علينا عندما نحاور على إخواننا وعندما نناقش من يخالفنا في رأي من الرأي، عندما نناقش من يخالفنا في رأي ما، أن يكون نقاشنا هادفا وغاياتنا نبيلة وسيرتنا طيبة ونوايانا صادقة. أما أن نكتب ونسطر ما تمليه النفوس المريضة من غير ترو ومن غير أتأمل، وإنما مجرد انطلاقة من غير زمام ولا خطام، فتلك المرية والمصيبة العظمى. أخي المسلم، إن في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عهد المصطفى منافقين بين المسلمين عايشين يصلون مع النبي ويجاهدون معه، ومع هذا انطوت قلوبهم على خلاف الحق والهدى. هم مع المؤمنين بأبدانهم، ومع اليهود والنصارى والوثنيين بقلوبهم وأعمالهم. هم مع النبي وأصحابه ظاهرا، ومع أعداء الإسلام باطنا. هذه الفئة من الناس عاشوا مع النبي وأصحابه، والنبي لعظيم حلمه وصفحه يقول كلما نقلوا له أقوالهم وكلما وقف على حقائق أمورهم يقول: لا أحب أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم تلبسوا بهم، ويظهر للراي عيانا أنه من الصحابة ولكنه في الواقع على خلاف ما عليه المسلمون. هؤلاء ما يزال يخرج من أفواههم كلمات تعبر عما انطوت عليه قلوبهم من الخبث والعداء للرسول وأصحابه، والسخرية بالنبي وأصحابه، وانتقاصهم وعيبهم ولمهم. قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء فئة من المنافقين مع رسول الله يوم تبوك آخر غزواته، وقد عم الإسلام جزيرة العرب وظهر الحق واختفى الباطل، ولكن المنافق في نفاقه لا يزال قلبه مريضا بالنفاق رغم عز الإسلام وظهور الإسلام تحدثوا قائلين يعبون النبي وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء يصفونهم بتلك الأوصاف الشنيعة والله يعلم أنهم براء من ذلك وأنهم أصدق الناس قولا وأثبتهم عند لقاء العدو جأشا وأقلهم رغبة في الدنيا وميولا إليها. تكلموا بتلك الكلمات الثلاث الدالة على زيغ القلب ومرضه. والرسول لا يدري لأنه بشر، فجاء الوحي من الله ليهتك أستارهم ويكشف حقائق أمورهم، فجاءوا لرسول الله يعتذرون يقولون مقالتنا هذه قلناها نقطع بها عنا الركب، نقطع بها بعد الطريق ونتسلى بها في طريقنا لتهون علينا مشاق السفر، فنحن نضحك ولا حقيقة لما نقول. ولكن رسول الله لم يسمع منهم ولم يصغي إليهم ولم يقبل ولم يصغي إليهم، بل جعل يقرأ عليهم هذه الآية يرددها تبكيتا لهم وتبكيتا لهم وبيان من ما هم عليه من الباطل والفساد. أيها المسلم، فهل يليق بمسلم يؤمن بالله أن ينتصب عدوا لهذا الدين أو لشيء من تعاليم هذا الدين أو يسخر بشيء من آداب السنة أو يستهزئ بها أو بأهلها وحملتها من أهل العلم والفضل الذين جعلهم الله بوردة لأنبيائه يحيون بيدعون إلى الله وينصرون دينه، استشهد الله بهم في أعظم المقامات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اغمض لسانك عند القول واسمع قول نبيك، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تطاول بعض أولئك الضالين وخرجوا عن المنهج المستقيم، فجعلوا يطعنون في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إلى أن تحدث متحدثهم يقول إنه إن عمر بن الخطاب يخطئ ويقول ما لا يعلم، ويحاول الطعن في عمر بن الخطاب وأحكامه وقضاه. كل هذا ناتج عن نفاق لهذا القائل أو لمن أملى على هذا القائل ما يقول أو ما يكتب. إن هذه التطاولات السيئة والجرعة الخطيرة على الإسلام وتعاليمه وقيمه وفضائله إنها نقص على الأمة، فالواجب كف تلك الأقلام الضالة وتلك الأقلام المأجورة الضالة التي تنفذ سمومها على الإسلام سخرية بهذا الدين وبتعاليمه. إن الله أكرمنا بهذا الدين وجعلنا به أعزة، فمن ابتغى العزة من غير هذا الدين فلا عز له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. يا أخي المسلم اتق الله ولنكن جميعا أعوانا على البر والتقوى، ولا مانع أن أناقش أي رأي وقضية، لكن ليكون نقاشي هادفا وليكن حوار محاورتي صادقة وليكن هدفي نبيل وليكن غايتي تحلي الحق والعمل به، لا مدافعا عن موقف لي تبين لي عوره وخطأه، فلا يحق لمسلم أن يدافع عن باطل وهو يعلم أنه باطل فيكون من أعوان الشياطين. وليحذر المسلم من قوله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهدينا جميعا لطاعته ويردنا إلى الحق ردا جميلا ويصلح أبناءنا ويرزق الجميع الثبات على الحق والاستقامة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله قضايا الأمة عديدة ومشاكل الأمة كثيرة فهل من حقنا أن نتناسى كل مشاكلنا وقضايانا ثم ننصرف جملة واحدة لنقف موقف العداء من أخلاق الإسلام وموقف العداء من بعض آداب الإسلام التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف وساروا عليها سيرا حثيثا؟ هل يليق بنا أن ننسف كل قيمنا وفضائلنا؟ هل يليق بنا أن ننتصب أعداء لأخلاق ديننا عداء سافرا؟ إن الواد إن صحافتنا اليوم وهي لها موقع في حياتنا ويتصفعها الكثير منا كل صباح على اختلافها، فهل يليق أن يتصفح شبابنا صفحات مظلمة تعادي الإسلام وأهله من بعض كتاب أبناء المسلمين؟ أو اللائق أن تخرج صفحاتنا بصفحات مشرقة تحمل في طياتها حب الخير لهذه الأمة والدفاع عن قضايا هذه الأمة والسعي فيما يلتحم الصفوف ويربع الصدع ويسير الأمة أمة واحدة متعاونة على البر والتقوى؟ أطرح رأيي، ولكن أفكر قبل أن أطرح هذا الرأي، أهذا الرأي الذي أطرحه يوافق الحق وقد يخفى علي شيء منه أم لا؟ فإن يكن باطلا أعلم بطلانه فلا يجوز لي أن أكون داعيا إلى ضلال. وإن كان أمرا ملتبسا فطرحته ثم ناقشني غيري في ذلك الموضوع وحاورني وبين أخطائي فعلي أن أقبل الحق وأرضى به لأني مسلم قصدي رضا الله والدار الآخرة. وأما أن نتراشق التهم وتكثر الردود من ذا وذا وكأن الأمة منقسمة، لا، نحن أمة واحدة يجب أن نكون صفا واحدا ونعلم كيف تكال التهم والأباطيل ضد هذا الكيان الإسلامي العظيم، ونعلم أعداء الإسلام وتكتلاتهم واجتماعاتهم وماذا يكيدون للأمة ويبغون لها الغوائل. فيجب أن نكون صفا واحدا، يجب أن نكون على قلب رجل واحد في دفاعنا عن قضايا أمتنا ومشاكلها والدعوة إلى لم الشعث وإصلاح الوضع والقيام بالواجب والتعاون مع القيادة فيما يصلح هذه الأمة ويثبت كيانها ويدفع عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وظلم الظالمين. إن إعلاما جائرا في هذا العصر يكيل لهذه الأمة التهم ويلفق الأباطيل ويدعو إلى كل سبيل غواية وضلالة، فالواجب أن ننتبه لهذه الدعايات المغرضة ولهذه الحملات المسعورة، بدل أن يكون بعضنا ضدا لبعض وبعضنا يخطئ بعض وبعضنا يناقش قضايا بعض، ونسعى دائما في تكرار أمور مسلمات، يحاول بعضنا جدلا أن يصرف وجوه المسلمين عن قضايا الأمة لإشغالها بالدفاع عن أمور ثابتة بين المسلمين لست بحاجة إلى أخذ وعطاء. إن الأمة اليوم تشكو من حملات مسعورة يوجهها أعداء هذا البلد بأساليب مختلفة، ولكن ولله الحمد لن تجد صدى فيما بيننا، لأننا أمة مسلمة متمسكون بهذا الدين إن شاء الله، خاضعون لقيادة جعلها الله سبيل هدى ووفقها لكل خير، قادت هذه البلاد قيادة حكيمة دافعت عن قضاياها وحمت حدودها ودافعت عنها ووقفت من الأحداث الموقف المتعقل البصير النابصير الذي يدرك ما وراء الصقور، فلم تخف عليه مكائد الكائدين ولا انحراف المنحرفين. فيجب أن نكون يدا واحدة، ويجب أن يلتحم الصف وتوحد الجهود في الدفاع عن قضايا الأمة ومعالجة مشاكلها بأدب حسن وقول صادق، بدل أن تكون هذه الردود في قضايا مسلمة يجب أن نترك الجدل فيها، لأنها من أخلاق ديننا الذي سار عليه المسلمون قديما وحديثا. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوفها، واجعله قائد خير وداعية هدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، اللهم وفقهم لما يرضيك،